وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهداة. وحقق يا حبيبي إن قلبي يطير إذا ذكرتك في خيالي، فكيف إذا رأيت بأم رأسي جمال الحسن في إحدى الليالي. اللهم صل وسلم على ذلك المحبوب الذي به نصل إلى أعظم مرغوب، إلى محبة علام الغيوب. أما بعد، فلو سألت كل مؤمن يدرك شهر الصيام ماذا كنت تتمنى؟ قال: كنت أريد أن أرى القمر ليلة الهلال. ومن هو القمر؟ إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك حضرة النبي هو مفتاح كل جمال، فهو الذي قال: إنما أنا قاسم والله يعطي. فما بالكم لو أننا بدأنا الصيام بأن نكون مع رسول الله. تعالوا لنستحضر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقول: السلام عليك يا رسول الله. نسلم عليه ونحن نعتقد أنه حضر معنا وأن جماله ونوره معنا صلى الله عليه وآله وسلم. فماذا كان سيقول؟ جئنا وقد رأينا الهلال. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله. فماذا كان يعلمنا رسول الله؟ أول شيء يعلمنا: من منكم صاحب هم يدخل رمضان وهو صاحب هم؟ من منكم يدخل رمضان وهو صاحب دين؟ من منكم يدخل رمضان وهو صاحب ذنب ثقيل عليه؟ ألقوا أحمالكم على باب مولاكم وقولوا: يا رب. قولوا: يا رب. قولوا يا رب. علمكم رسول الله ألا تدخلوا رمضان إلا بحسن الظن بالله. اللهم أهل علينا باليمن، بأي يمن أن نستبشر بأننا أتينا ليس على شهر كريم، إنما الشهر صار كريما لتجلي الكريم عليه. فقولوا يا كريم أكرمنا ووسع أرزاقنا واحفظ مصرنا واجلي غشاوة قلوبنا. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم أهله علينا باليمن والإيمان. وكأن الإنسان الباب الواسع لذوق حلاوة الإيمان هو حسن الظن بالرحمن. اللهم إنا حسنا الظن فيك أنك لن تخرجنا من رمضان إلا بقلب سليم. ولذلك قال رسول الله: والسلامة والإسلام. تعرفون الرواية المشهورة: من صام رمضان نبشركم بما بشركم به رسول الله، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ولكن هناك رواية أخرى: من صام رمضان إيمانا واحتسابا عاد كيوم ولدته أمه. لينوي كل واحد منا الآن أن يكون مع رسول الله وأن يكون خلف رسول الله بأن ماذا؟ بأن يخرج من رمضان بقلب سليم. قولوا: تبنى إلى الله من الغل والحقد، تبنى إلى الله من كل ما لا يرضيك، خلينا كل ذلك خلفنا يا ربنا، فاستقبلنا وجدد قلوبنا. اللهم ميلادا جديدا يا رب العالمين. ولن تستطيعوا أن تكونوا من أهل الميلاد الجديد إلا بماذا؟ إلا بالافتقار إلى الله. ادخلوا وأنتم فقراء. وسأنصحكم بشيء أختم به: لا يخلو يوم من أيامكم إلا وقد خلوتم بربكم، إلا وقد ألقيتم أحمالكم على سيدكم. إن رمضان باب الكرم، اهتفوا بقلوبكم: يا سيدي خذ بيدي ولا تتركني لي، يا مددي ويا سعدي أنت وحدك مددي. يا رب العالمين أخرجنا من همومنا، من همومنا. اللهم صل على الحبيب محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم إنا أودعنا مصر في حماك وفي رضاك، فأكرم أهل مصر بالسعة في الأرزاق يا رب العالمين، واحفظنا من كل مكروه وسوء، واجعلنا مصر في أمانك. اللهم إنا دخلنا عليك من باب رسول الله، فلا تردنا خائبين، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. استقيموا يرحمكم الله. صلي ركعتين شافع. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى، ونيسرك لليسرى، فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى

فادوا